إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. تأليف سعد القلاعي، إخراج رجب الحلواني. المشهد الأول: شاطئ بحر تلوح بعيدا في عمق المشهد أشرعة سفن، وسفن متفاوتة الحجم والشكل. في سماء المشهد تتناثر السحب، الممثلون يدخلون من جهات مختلفة ويرتدون أزياء تنتمي لبلاد عديدة وعصور مختلفة. أيضا يضاء المشهد على زوجين شابين، حسن وليلى، يرتديان ملابس مصرية عصرية. حسن جالس في لا مبالاة، بينما ليلى تذرع المكان جيئة وذهابا، تنظر إلى البحر وتضع كفها أفقيا متعامدا على جبهتها عند الحاجبين كمظلة تمكنها من رؤية البعيد. تنظر تجاه البحر ثم تنظر في الساعة، وحسن يتابعها ثم يهز كتفيه في لا مبالاة. اهدئي ليلى، ليلى اهدئي. يا لهدوئك أنت، تقتلني بهدوئك هذا بدلا من أن تجلس مثل تحرك، افعل شيئا. وماذا بوسعي أن أفعل؟ أفعل مثلك؟ أتحرك كالبندول الملتاث؟ ولماذا لا تفعل مثلي؟ ها؟ قربت الشمس على المغرب ولم تصل سفينة أحلامي بعد، وأنا أشعر وأحس أتحرك شوقا للرحلة، رحلة أحلامي، أحلامي المقبورة. ستبعثها هذه الرحلة من رقدتها كي تتحقق وأصير سعيدة، سعيدة، سأصير سعيدة، سعيدة، سعيدة. لكن لم تأتي سفينة بحرتي. ربما أخطأت حساب التوقيت، فها أنت ترين لا أحد فوق الشاطئ ينتظر سفينتك المزعومة. لا لا لا لا، لم أخطئ، لا لا يمكن أن أخطئ. هذا هو الوقت، وقت وصول سفينة بحر التيه لشاطئ جزيرتنا. قال بهذا كل العرافين وكل السحرة، كل أساطين الفلك وأرباب التنجيم. لا لا لا يمكن أن أخطئ. إذا انتظري، انتظري يا ليلى. تعالي تعالي نشغل أنفسنا كي نقطع حبل ترقبنا ويهون الوقت. تعالي تعالي نسعد، نتملى مثلا بمنظر هذه الشمس الغاربة الضاربة بدرجات الأحمر فوق بريق الموج. ذلك وقت وقت يصلح للقاء حبيبين. هذا وقته، هذا وقت لمتابعة شياطين الأحلام المحمومة تتقافز في درج مسالكها نحو التحقيق. حالا حالا سوف تجيء سفينتنا ونبحر، نبحر. انظر انظر، تجيء سفينة بحر التيه في الوقت المعلوم لها حسب حسابات الحكماء، من منتصف نهار اليوم إلى منتصف الليل. سوف نحقق أحلام سعادتنا المرجوة، سعادتنا المرتقبة. وماذا ينقصنا من أجل سعادتنا؟ ماذا ينقصنا كي نسعد إلا أن نسعد؟ لا شيء، لا شيء يا ليلى. ما أجمل مرأى الشمس الموشكة على الغرق الآن، ما أجمل منظرنا، ما أجمل منظر كفين اشتبكا في لحظة خوف كي يأمن أحدهما في كنف الآخر، في دفء الآخر. ليلى، لا لا لا ليلى، سوف نحقق ما نبغي في هذه الأرض. لدي إياك وأن ترجع لتردد ما كنت تقول. أيمكن أن يصبح بين المرء وما يبغي رحلة، مجرد رحلة كي يصل إلى أرض الأحلام ثم يفكر أن يرجع؟ لم يبق سوى رحلة، مجرد رحلة، استقلال سفينة ثم بقاء تحت الشمس وفوق الماء لمدة أيام، ثم وصول للغاية تهون لأجل تحققه كل الأعمار. أن نسعد هذا أمر ممكن، ليس علينا لأن نسعد إلا أن نسعد. ستعود ثانية، تعود لأحاديث الوهم وأقوال الكتب الشوهاء. ليست بأحاديث الأوهام، إلا الوهم هو الجري الأحمق في أرض لا نعرف تربتها. أنا لست أصدق بوجود جزيرة تحقق فيها كل الأحلام بأيدينا يا ليلى. ليس سوى أيدينا تنتزع الأحلام، وبعرق الجبهات المكدودة نسلكها في درج التحقيق لكي نصعد. جزيرتك المزعومة ليست موجودة إلا في عقل مل وكل فأغرق في الأوهام. بل هي موجودة وسنصل إليها بلا كد أو تعب، سنحقق كل الأحلام وستحل مشاكلنا وسنسعد. جزيرة أحلامي موجودة تماما كوجودك أنت الآن معي. ألست ترين في أني الآن معك بين يديك سببا لسعادة؟ أي سعادة؟ أما كنت تقولين بأن سعادتنا ستكون حين نكون معا؟ نحن الآن معا. حبيبي تنقصنا أشياء كثيرة. أسكت عن هذا القول المحبط. دعنا نمني أنفسنا بوصول سفينة بحر التيه وبالإبحار إلى حيث سعادتنا المفقودة. لا أدري كيف تبعتك وأتيت معك، أترقب وهما. أحقا لا تدري كيف أتيت معي ولماذا؟ لأني ليلى، حبك غاية عيشك ومرسى آمال خيالك، أليس كلامك هذا؟ بلى، لكني لست كذلك بالنسبة لك. لست سوى قيد تتمنين فكاكا منه بهذه الرحلة. أنا يا حسن، أنا أتمنى فكاكا منك بهذه الرحلة؟ لماذا إذن قضيت الأيام لكي أقنعك بجدوى الرحلة؟ أنا لم أزهدك لأهرب منك، بل ضقت بهذا الضيق المضروب حوالينا، فتمنيت فكاكا لكلينا من هذا القيد لكي نصنع أسباب سعادتنا، كي نسعد، كي نرضى. أنا راض بحياتي معك، سعيد أنك بجواري. فلتسعد أيضا بجواري في هذه الرحلة. وإذا قلت بأني لا أبغي هذه الرحلة لن أرحل. ساعتها آسفة، أرحل وحدي. يا لك من صادقة قاسية الصدق. حسن حبيبي، لا تفسد فرحتنا، لم تبقى سوى لحظات كي تصل سفينتنا ونذهب لحياة راضية وسعيدة نحقق فيها كل الأحلام. ليس لأحد أن يسعد إلا في كنف أناس يسعدهم، يسعد بسعادتهم. قولي لي يا ليلى، لو أن لك ثوبا لا مثل له في الدنيا تتضاءل في جانب روعته كل الأثواب، متى ستكون سعادتك الحقة به؟ في وقت حيث يراني كل الناس في حفل تغمره الأضواء، وحيث تراني أنت جميلة. ولو فرط وكنت بصحراء لا بشر بها، لا أحد ينظر روعة هذا الثوب، كيف تكون سعادتك بهذا الثوب؟ كيف أكون؟ س... سعادتنا لا تكمل إلا بوجوه تسعد حين ترانا، وقلوب تتراقص طربا على إيقاع سعادتنا. سعادتنا لا تكمل يا حبيبتي إلا بشعور بردود الأفعال. أوه، لا تأخذني بحديثك هذا الملتف، ففلسفة أقوال الشعراء ليست حلا لمشاكلنا، قد تجعلنا ننساها بعض الوقت. لكن يا للخيبة حين نفيق ويتركنا خضر الأقوال، كسكارى حين يفيقون لا يجدون سوى البؤس. بكلامك هذا تبغي أن نخسر أعظم فرصة، فرصة تحقيق الأحلام. استقلال سفينة بحر السين. أعظم فرصة؟ نعم نعم، هي أعظم فرصة، ولذا لا تتحقق، لا تحدث إلا في يوم واحد، هذا اليوم، ولا تتكرر إلا بعد مرور الأعوام. يا لسعادتنا إذا أدركنا هذا اليوم، نحن من السعداء المحظوظين. حبيبي حبيبي، دعنا نقضي هذا الوقت نحلم، نتفكر في غاية رحلتنا ونهايتها. دعنا نتملى أطياف سعادتنا. تضع رأسها على كتفه وكأنها نامت، بينما هو ينكس رأسه في أسى. يدخل العالم يتوكأ على كتف تلميذه سعدون، يمشيان ببطء. العالم يتلفت حواليه ليرى معالم المكان، وفي يده ورقة ينظر فيها، ثم يحسب على أصابعه ويتفرس المكان، وسعدون يتابعه. هذا هو المكان الموعود يا سعدون، إنها النقطة التي حددتها الأفلاك لوصول السفينة في هذا الوقت. إذن ننتظر هنا يا سيدي العالم. انظر يا سيدي. انظر. أظنها جلسة عشق. يا سلام، دفعهما الشوق لأن يلتقي في هذا البر الساكن الخالي. لعله هرب من أعين الرقباء. وربما هما مثلنا منتظران لسفينة بحر التيه، دفعهما الشوق لتحقيق الأحلام، فأتيا في عجلة، ويبدو أنهما اجتهدا في البحث فتعبا فناما. ونحن تعبنا أيضا يا سيدنا العالم. اجلس اجلس لتريح عظامك. لا لا لا لا، بل نتمشى، نستطلع هذا البر، قد نرى شيئا لم نره من قبل، والوقت أمامك متسع. فلنتمشى. أمرك أمرك يا سيدنا العالم. تدخل الراقصة وواصفتها يتفنيان في خلاع. مكان يصلح لاقتناص لحظات السعادة. رحم الله الأيام. أتترحمين على الأيام؟ وهل نسيت الليالي؟ إنها الأولى برحمة الله ومغفرته. إنهما غارقان في السعادة. أرى أن ننبههما حتى لا يتورطا في فعل يخجلنا. ماذا؟ أقصد يخجلهما من وجودنا. يعز علي أن أفزع أحلام العشاق، ولكن افعلي. تتجه الوصيفة إلى حيث ليلى وحسن، أما الراقصة فتخرج مرآة تنظر فيها وتعدل من وضع شعرها وتتفحص وجهها في حسرة. أنتم استيقظا؟ أفزعتك أيتها العاشقة. ماذا تريدين؟ ابتعدي. الفتيات في مثل موقفك يا حلوة يتحدثن بخجل لا بشراسة. ذهب الخجل. ذهب الخجل مع ما ذهب يا سيدتي. وتغير الزمن. حسن، قولي لي يا حلوة، ماذا تفعلان هنا في هذا الوقت؟ بل أنتما اللتان ينبغي أن تجيبا على هذا السؤال. حسن، نجيبكما. سنجيبكما بعد أن نعرف من أنتما. وماذا كنتما تنويان أن تفعلا؟ واضح ما كان ينويان. نحن هنا على موعد. نحن هنا على موعد. هذا واضح. ألم تجد سوى هذا المكان لتتوعد فيه؟ كان الأولى أن تلتقي بملها مثلا، لكي يهتز القلب على الأوتار. كلا يا سيدتي، بل هذا هو المكان المناسب، هادئ ساكن، يناسب فعلا همسات العشاق. لكن ها نحن للأسف قد أتينا، فأصبح المكان لا يناسبكما. يجدر بكما الآن أن تتجه لمكان آخر. نحن على ميعاد ننتظر وصول سفينة. سفينة؟ أتسمعين أيتها الوصيفة؟ إنهما ينتظران سفينة. نعم، سفينة بحر التيه. وأنتما أيضا تريدان الإبحار إلى جزيرة الغياب لتحصل على إكسير الشباب. لكنكما شابين ما تزالا. أي غياب وأي شباب؟ إننا ننتظر وصول سفينة بحر التيه، ستأخذنا نحو جزيرة مام، فيها تتحقق كل الأحلام. وهل تمر السفينة بجزيرة الغياب حيث أكثير الشباب؟ إنها تمر بجزر كثيرة. انتظري واسألي الربان. أنتما إذن رفقاء لنا في الرحلة، لكننا للأسف سننزل بجزيرة أخرى. كنا نتمنى أن نبقى معا طول الرحلة. حسن، ابتعد. قولي لي من أنتما؟ يبدو أنكما غرباء عن هذه الجزيرة. ألا تعرفان من نحن؟ ربما، لكن أظنك تعرفنا. أنا لا أعرف أحدا. كيف؟ لقد كنت الراقصة الأولى، وكل رجال جزيرتنا يبغون رضاي. أما الآن فهذه راقصة جزيرتنا الأولى، وأنا صرت وصيفتها. إنها أجمل راقصة، أشهر راقصة، ألا تريان؟ على هذه الأقدام المرمرية كم أكبت شوارب تبغي الرضا والوصال، انظر. عظيم عظيم عظيم حقا، لكن لا لا لا لكن لماذا تقصدان جزيرة الغياب؟ نقاها أيام نبعد فيها عن صخب جزيرتنا، إنها تجري وراء أمل استعادة شبابها الذي كاد أن يولي. لهذا السبب توداني الإبحار ببحر التيه. شباب؟ هذا عبث لا ريب. ما أهونها من غاية. لو أن لي هذه الجواهر بعضا منها، إنها حقا مبعث هذا الفرح المتقاطر من رنات الضحكات. لو أن لي بعض سطوتها وشهرتها، لو أني أملك بعضا مما تملك من أموال، أقايضها بشبابي هذا اللا مأسوف عليه ولا أندم. آه، وبماذا يجدي المال إذا جف العود المياس وتيبست الأوصال؟ كنت في مكان أتثنى كما يتثنى نسيم فتان، فأحدث فعل السحر بأرواح المسحورين. كنت إذا دق اللحن على وقع الإيقاع، كنت وما زلت إذا هاج الإيقاع، أخف كالغصن اللدن الملتف، أخف وأهتز وأهتز وأهتز كما تهتز وريقات الورد الواهنة بفعل الريح. فأنظر في الأرواح أريد الفتنة، أرقص وأرقص وأرقص وأرقص. يدخل التاجران يتضلعان إلى الراقصة ثم إلى بعضهما. ألم أقل لك لقد بانت بركات الرحلة من أولها؟ هي رحلة أنس بلا شك. ولا أصمر في هذا الوقت الموحش في هذه البقعة سوى جمع من جنة. انظر انظر، هي أقرب شيء لبنات الشيطان. شيطان؟ شيطان. أي شيطان؟ بل ملائكة. نعم ملائكة، رسل سماء الكون المنعمة ليهون علينا سأم ترقبنا لمجيء سفينتنا. هذا وجه شياطين، هذا الجيد الفاتن والقد الساحر لشياطين. مساء الخير يا حلوة. أقول مساء الخير. هذا مكان رسو سفينة بحر التيه. هذان رفيقان جديدان ينتظران وصول سفينتنا. وإلى أي الجزر تودان الإبحار؟ لابد أنهما يبغيان جزيرة الغياب بحثا عن إكسير الشباب ليكون معنا أنا ووصيفتي حتى نسعد بالصحبة. يا يا كان بودي يا حلو، لكن تاجراني لا شأن لنا بجزيرة الغياب ولا بالشباب. نعم نعم، وجهتنا لجزيرة الأهوال حيث الذهب والبضائع والمال. أيتها الحلوة، أيتها الفاتنة الحلوة، ماذا يدفعك لتكبد أهوال الرحلة؟ إنها قاسية جدا بالنسبة لغزال متفن مثلك. يدفعنا يدفعنا ما يدفعك ومعك رفيق. بل تبقين هنا يا حلوة، وأعدك أن أسكب تحت القدمين، أسكب تحت الرجلين الرائعتين نصف ما أحضر من أموال مقابل مقابل مقابل ماذا يا تاج؟ مقابل الرضا. دعونا من هذا العبث الآن، وقولوا متى تصل سفينتنا المنتظرة بالتحديد؟ حتما ستصل، ستصل قبل منتصف الليل. سمعت وصدقت، هذا هو وقت وصول سفينة بحر التيه المعلوم. لكن من أين لك أيتها السيدة الفاضلة بهذه الثقة وهذا العلم؟ لابد أن زوجها يعمل ربانا لسفينة من تلك السفن الجوابة في البحر، ولذا هي تعلم بالتحديد ميعاد وصول سفينتنا. زوجها لم يركب أبدا سفنا، ولم يسبق أن سافر في البحر. ومن أدراك؟ أنا زوج السيدة المذكورة. إذن ما قالته السيدة هو حدث لا يخرج عن دائرة الاستنتاج؟ نعم، هو حدث وتخيل، حدث تغزوه الرغبة واللهفة حتى يكبر ويصير يقينا في أرواح الملهوفين. حسن، هي ساعات وندرك هل صدق ما قالته السيدة أم هو وهم. بل صدق، وسوف ترون بأعينكم، حين ترون بأعينكم سفينة بحر التيه راسية فوق الشط، سفينة بحر التيه المنتظرة سترسو في هذه البقعة بالتحديد. لا تتحدثي بهذه اللهجة التي يملأها اليقين. اسكت أنت أيها الشاب، لا تحبسنا أرجوك. لماذا أنت مصر أن تفقدنا متعتنا بقرب تحقق أحلام غالية وأمان عذبة؟ نعم أصمت يا هذا، دعنا نستمتع بحديث السيد. ما اسم السيد؟ اسمي محظوظ. محظوظ؟ هذا فعل حسن، لكن قل لي أين دلائل حظك؟ وهل هناك دليل أكبر مما أنا فيه الآن؟ أحظى بقرب الغادة الفاتنة الحسناء، هذا الغصن الفتان الواقف من مرمى خطوات مني الآن. نعم الآن جدا، الآن بشدة، الآن وليس غدا. أوه، يا للملل، أصعب الانتظار وما أمره. إني أقترح عليكم اقتراحا نقضي به على ساعات الانتظار هذه. ماذا تقترح يا سيدي التاجر؟ أنا أقترح أن يقول كل منا لغزا نجتهد جميعا في حله. نعم. ماذا اقتراح يضيق النفس ويجهد العقل. لا لا لا لا لا لا لا عندي أنا اقتراح آخر، حل عظيم يخرجنا من ملل الانتظار. وما هو اقتراحك أيها السيد اللطيف؟ أقترح أن تتكرم سيدتي الراقصة علينا بلحظات تسعد قلوبنا وتشعل نار نفوسنا الخامدة برقصة. هذا نعم الرأي. حسن، نعم الرأي. أتريد الاستمتاع من الراقصة برقصة يا حسن؟ ليس لشيء إلا أن نقضي على هذا الملل المضني. وأنا إنفاذا لرغبتكم ونزولا على رغبة السيد اللطيف سأرقص. يدخل العالم من حيث خرج مستردا إلى مساعده. المساعد يترك العالم الذي يكاد يقع ثم يجري مسرعا إلى الراقصة، ثم يتذكر العالم فيرجع ويعود به مسنودا على كتفه. هذا هو المكان الذي حددته منذ قليل يا سيدي. أمتأكد؟ بلى، لم يزد عليه سوى بعض الوجوه، وهذان هما العاشقان. أما الآخرون فقد حضروا حين كنا نكتشف معالم هذا الشط. هم لا شك رفقاء الرحلة. وأنت أيضا أيها الشيخ الطاعن تبغي الإبحار على متن سفينة بحر التيه. عجبا، مثلك يجدر به أن يزهد في الدنيا. نعم أيها الشيخ، أظن أنه لم يبق لك من العمر ما تضيعه في رحلة كهذه. دعوه، جزيرة الغياب سوف تعيد إليه الشباب، أليس كذلك يا جدي؟ ألا تريد أن يعود لك الشباب لتسعد وتنعم بالمتع التي حرمتك الشيخوخة منها؟ لا لا لا لا، منذ فجر حياتي وأنا مبتعد عن تلك المتع السائلة، منصرف بكل همتي نحو العلم، البحث، التجريب، إلا أني للأسف لم أصل بعد إلى حل لبعض المسائل العلمية، ولذا قررت أنا ومساعدي هذا أن نبحر على متن سفينة بحر التيه، فهي تمر ضمن ما تمر به من جزر بجزيرة عم حيث المعرفة والعلم. كل هذه الرحلة من أجل العلم؟ ولماذا كل هذا؟ قل يا جدي ماذا تريد أن تعرف وأنا أخبرك من الآن وأوفر عليك كل هذا العناء. نعم، قل لنا ماذا تريد أن تعرف ونحن نخبرك. تخبرانه أنتما؟ إنه أكبر عالم فوق جزيرتنا. نعم، أكبر عالم، وكيف لا أعرفه وقد كنت أكبر عالم. إذا كان أكبر عالم يكفيه هذا، فلماذا يريد أن يذهب في رحلة شاقة كهذه وهو الشيخ الطاعن في السن الأولى بالراحة؟ كل إنسان يا ابنتي مهما بلغ علمه تمر عليه الساعة ويقف حيال مسألة ويقول: لا أعلم كم هي قاسية تلك الساعة. تلك الساعة يدرك فيها المرء العجز بعين يقينه، وخصوصا إن كان على قدر من علم. وما للإنسان بهذا الكد؟ لماذا يرهق نفسه بحثا عن حل لمسائل لن يهلك لو أبعدها عن عينيه وعاش سعيدا يغترف من اللذات؟ قد يكون الحق معك، لكنه قدر، قدر العالم أن يشقى بالعلم، ومن أجله كي يعلم كم هو جاهل. لكن ما أعظمها من متعة، متعة كشف المعميات. صدقت، ما أعظمها من متعة، متعة الكشف. أوجرب؟ إن العلم يقصد كشفا آخر. كشفا آخر؟ أي كشف؟ الكشف لحجب المجهول كي يصبح معلوما رؤيا العين. لهذه المتعة أنت تسافر؟ يسافر كي يسعد. لكن يا سيدنا العالم، ألا يمكن أن يكون كل هذا وهما يأخذنا وتأخذنا السفينة المرتقبة للضياع والبدد؟ ربما هذا أيضا وارد. لكنك جئت لتبحر، وهذا يعني أنك موقن، لست بشك من أمر الرحلة. لا يوجد شيء صدق مطلق في هذه الدنيا إلا خالقها، ثم الميلاد، وبعد الميلاد الموت. الموت، أما ما بينهما فأمور تحتمل التغيير أو التبديل. انظروا، انظروا. ماذا؟ عجبا، أول مرة بحياتي أرى شراعا أسود. إنه أمر عجيب حقا. إنها السفينة، حقا لابد أن تختلف عن السفن الأخرى. إنها تقترب، فالشراع يكبر. إذا كان الشراع أسود فهي على الأرجح سفينة بحر التيه المرتقبة. المشهد الثاني. على سطح السفينة، السطح يوحي بقدم السفينة وغرابتها، يظهر جزء من الشراع الأسود، وقد تناثرت على السطح أشياء لا تربطها ببعضها علاقة، كساعة ضخمة وسرج حصان وشباك وتمثال ضخم. يحيط بالسطح سور من الحديد، وفي المنتصف يتصدر المشهد منظرة غريبة. يجلس وراءها الربان، وهو رجل جاوز 40، له لحية ولثم جزءا من وكاه، عيناه كبيرتان بشكل ملحوظ. أمامه كتاب ضخم جدا على المنضدة يلفت النظر بضخامته. الممثلون متناثرون على السطح، وقد جلس كل منهم على أي شيء متاح، وكل منهم بجوار صاحبه. حسن بجوار ليلى، والراقصة بجوار الوصيفة، وهكذا. أهلا بكم جميعا على سطح سفينة بحر التيه. أهلا بكم. أنا سعيد بكم وبصحبتكم، فأرجو أن تسعدكم الأوقات التي ستقضونها على متن السفينة، وأرجو ألا يصيبكم الملل. سنسعد بلا شك أيها الربان الطيب. لا، ليس هناك حكم بلا شك، الشك وارد في كل الأحكام. إذن نستطيع أن نجعل الأوقات سعيدة أيها الربان، هذا أمر في أيدينا. لو كانت سعادتكم في أيديكم كما تزعمين يا سيدتي، فلماذا إذن أتيتم في رحلة كهذه؟ أليس سعي كل منكم وراء ما يسعده هو الدافع لمجيئه؟ كلها أيها الربان الطيب. نعم، السعي وراء السعادة هو دافعنا الأول يا ربان. ليس على وجه التحقيق، إن لكل منا سببا يختلف عن الآخر. أنت الذي تقول ذلك أيها العالم، إن كل ركاب سفينتي منذ أن وجدت يسعون وراء شيء واحد هو السعادة، لكن تختلف الأسباب الموجبة لها، فهذا سعادته في المال، وهذا سعادته في أن يبقى على مر الأيام شبابا، وهذا يسعده الحب، وهذا وهذا وهذا. وهناك من الناس من يسعد لمجرد أن يقتحم الأهوال، ولهذا يأتي مدفوعا بالرغبة في قرب الخطر وركوب مصاعب بحر التيه الجمة. أما أنا ليس لي سبب خاص يدفعني للرحلة. وهذا أيضا يسعى وراء سعادته ولا يدرك. مر علي مثال لك مرات عديدة، إنك يا فتى تسعى لسعادتك الكائنة في كونك بجوار حبيبتك. أسمعت يا ليلى؟ أسمعت؟ حقا حقا يا ربان سفينتنا، معك كل الحق. لا تتعجل، إنك لم تأتي لسعادتها، بل جئت تحث السعي وراء سعادتك الخاصة، فالرحلة عندك ليست من باب الإيثار بل الأثرة. عموما لا مانع، وليس يضيرك هذا، فهذا حال جميع العشاق. مهلا مهلا مهلا يا ربان سفينتنا، أرجو أن نتحدث في أمر هام. أمر نسينا أن نتحدث فيه. أي أمر تقصد أيها التاجر؟ المال. المال ثمن الرحلة، ماذا ستأخذ منا ثمنا للرحلة كي توصل كل منا لجزيرته المأمولة؟ وهل هذا وقت نتحدث فيه بأمر المال وثمن الرحلة؟ ألا تدرك أن الوقت تأخر؟ لقد كنت عجولا فوق الشط يا ربان سفينتنا، حاولت سؤالك قبل صعودي للمركب، لكنك قلت فليصعد كل منكم حالا، لا وقت لدي، من يتأخر سوف تضيع عليه الرحلة. حقا، قلنا سنتحدث فيما بعد عن الأجر المربوط كثمن للرحلة. أظن الأمر مختلف من واحدنا للآخر، وجهتنا ليست واحدة، وكذاك الوقت على ظهر السفينة مختلف ليس بواحد. أنا مثلا ومعي وصيفاتي، وجهتنا جزيرة الغياب، فكم ثمن الرحلة بالنسبة لنا؟ ليكن الثمن على حسب المسافة، مسافة كل منا، والوقت الذي سيقضيه على ظهر السفينة، أليس كذلك يا ربان؟ وهل يعرف كل منكم كم تستغرق رحلته من الوقت حتى يصل لغايته المنشودة؟ ها؟ لا نعرف، لكنك قطعا تعرف. إذن حدد أنت الأجر بما يرضي الله. وهل تعرف أنت بماذا يرضى الله؟ عندي حل، أتسمحون لي؟ تفضل. يا سيدنا الربان، ألم يكن معك ركاب قبلنا على ظهر السفينة؟ بلى، كان معي ركاب ركبوا من جزر مختلفة ونزلوا في جزر مختلفة، وآخرهم نزلوا على شط جزيرتكم، جزيرة العجائب. وتسمي جزيرتنا جزيرة العجائب. نعم نعرفها بهذا الاسم. ماذا؟ هل حقا اسم جزيرتنا جزيرة العجائب؟ تلك هي العجيبة. وما العجب في ذلك يا ابنتي؟ وأي عجائب تلك الموجودة في جزيرتنا أيها الرباء؟ إن كل ما في جزيرتنا طبيعي لا يثير العجب. طبيعي وممل أيضا، هذا هو حال جزيرتنا. ربما طبيعي بالنسبة لكم لأنكم تعيشون، لكن صدقوني هي جزيرة العجائب، وأكبر دليل على صدق الاسم هو أنتم أيها المسافرون بحثا عن السعادة. يا جماعة يا جماعة، ليس هذا بالأمر المهم. المهم الآن أن نعود للموضوع الأصلي، ثمن الرحلة. نعم نعم، ثمن الرحلة. فيبدو أن الربان يدرك أننا سرنا بين الأمواج، ولن نملك أن نرفض سعرا سيقوله حتى ولو كان يبالغ فيه. ألم أقل لكم يا سكان جزيرة العجائب لماذا تفكر يا تاجر هذا التفكير؟ لأنك يا سيدنا الربان تماطل، لا تبغي أن تذكر لنا ثمن الرحلة. هيا هيا أرح الناس وقل كم تبغي ثمنا للرحلة. الحق أيها الأعزاء أني لا أتقاضى أي ثمن. ماذا؟ في الحقيقة يا ربان هذا رائع. بل قل أكثر من رائع، لا يتقاضى أي ثمن. حقا هذا شيء رائع. أتعني أنك سوف توصلني لجزيرة الغياب بلا أي مقابل من أي نوع؟ لا هذا ليس برائع. أنت تحيرنا يا ربان. وفيما الحيرة؟ أنا لن أخذ منكم أجرا، فماذا أفعل بالأجر؟ لكن على كل منكم أن يقوم بعمل ينفعنا جميعا حتى يصل إلى بغيته وينزل. وبهذا سوف يعمل كل منا قدر طول مسافته والوقت الذي تستغرقه رحلته، وهذا عين العدل. قل لي يا سيدنا الربان، كم تستغرق وقتا كي توصلنا لجزيرة الشباب؟ لا أعرف. لا تعرف؟ ومن غيرك يعرف؟ ألست الربان؟ بلى أنا ربان سفينة بحر التيه، لكني حقا لا أعرف. حتى على وجه التقريب. حتى على وجه التقريب. تلك إذن مصيبة، لا تعرف كم سيمر من الوقت حتى يصل الواحد منا لجزيرته المنشودة. وماذا ستقولون إذن حين تعلمون أني لا أعرف حتى الطريق إلى تلك الجزر؟ ماذا؟ يا مصبتي، لا تعرف؟ كيف إذن ستوصلنا؟ بالتأكيد سيدنا الربان يبغي التسلية. يبغي التسلية لكي نقطع وقت الرحلة. كلا يا ولدي كلا، فأنا لا أمزح، أنا أقول الحق. تقول الحق، ومن غيرك يعرف؟ من غيرك يعرف كيف نسير بهذا البحر؟ لا أعرف. أيضا لا تعرف؟ ضيعنا ضيعنا يا سادة، وكان في شرك الوثن. ألم نتفق منذ البداية أن طريق الرحلة شاق وطويل؟ لا لا لا لا لا لا يا ربان، لا تسخر منا بحق الله. أنا لا أسخر. إذا ماذا تعني بقولك إنك لا تعرف؟ أعني أني لا أعرف. يا للمصيبة، لقد خدعنا. هذا ليس بربان. ألم نتفق من البدء؟ هل اتفقنا أن تتوهنا في البحر؟ بل اتفقنا أن توصلني أنا ووصيفتي إلى جزيرة الغياب. أما قلت على الشط بنفسك حاضر سأوصلكم؟ قلت. هذا خبل وجنون. كيف تكون أنت ربان سفينة بحر التيه ولا تعرف الطريق إلى جزيرة عم؟ ولا الطريق إلى أي جزيرة أخرى أيها العالم. وكيف سنصل إذن؟ أما عن الوصول فاطمئنوا، كل منكم إن شاء الله سيصل إلى الجزيرة التي يريد. أما كيف ومتى ومن قبل من فهذا ما لا أدريه. أي أغلاز يا ربان، أتمزح أم أنك تستخف بعقولي؟ أنا لا أمزح ولا أستخف بعقل أحد، فقط أطلعكم على الموقف وأقول الصدق. يا ربان، كيف سنصل إذن إلى جزيرة الأهوال؟ كيف سنعرفها؟ أنا أقول لكم كيف سيصل كل منكم لجزيرته المنشودة. بعد أيام من الإبحار سنصل إلى عمق بحر التيه، وبعدها نبحر ونظل نبحر. قد نبحر أياما وشهورا، قد نبحر أعواما لا أعرف. المهم هو الإبحار دون توقف، حيث الماء والسماء، لا شيء غير الماء والسماء. وماذا بعد الماء والسماء؟ نعم، ماذا بعد؟ مهلا مهلا مهلا، دعوني أكمل. وبعد الإبحار مدة قد تقصر فتتعجبون لقصرها، وقد تطول فيصيبكم الملل، لا أدري. بعد ذلك سترسو السفينة فجأة على جزيرة من الجزر. على أي جزيرة؟ ألا تعرف أيضا تكتيب الوصول للجزر؟ الآن أنا حقا لا أعرف، لكني سأعلمه في حينه. ومتى يأتي حينه هذا أيها الربان؟ حين تلوح لنا إحدى الجزر من بعيد سوف نفتح هذا الكتاب. وهذا الكتاب سيخبرنا عن اسم الجزيرة، وحين نعلم اسمها سوف يستعد قاصدوها للنزول، ثم ينزلون ويصعد أناس غيرهم ونستمر في الإبحار. ولماذا لا نفتح هذا الكتاب الآن لنعلم على أي جزيرة سنرسو أولا؟ هذا الكتاب لا يعطي خبرا، لا ينفع أبدا إلا في حينه، لا قبل ولا بعد. لكن ألم تمر بهذه الجزر من قبل أيها الربان؟ بلى بلى، فمنذ وجود السفينة وهي لا تتوقف مرورا بهذه الجزر، لكنها في كل مرة تمر بالجزر بترتيب مختلف. يعني من الممكن أن نرسو أولا على جزيرة الأهوال؟ هذا جائز. تلك والله متاهة. ولما العجب؟ ألسنا في بحر التيه؟ المهم هل ستصل السفينة لجزيرة الغياب أم لا؟ حلوني يا جماعة والنبي. سنصل إن شاء الله لكل الجزر، لكن لكل جزيرة يوم ومعاد لا تعدوه. ستمر بكل الجزر، جزيرة الغياب وجزيرة الحجارة والفراديس والأهوال والأزمان والصدق والكذب. مهلا يا ربان، ما هذا؟ أكل هذه جزر تمر بها السفينة؟ وغيرها كثير. المهم أن يسرع الواحد فيكم ويستعد للنزول عندما يقول الكتاب إن هذه الجزيرة هي التي يريد، حتى لا يسرقه الوقت ونرحل قبل نزوله. ماذا؟ ترحل قبل نزوله؟ نعم نعم، فسفينتنا صاحبة الحالات، أحيانا تبقى راسية فوق الشط لساعات أو أيام، وفي وقت آخر لا تستغرق وقفتها إلا ثوان معدودات، وبالطبع ثوان لا تكفي لنزول النازل وصعود المتلهف للإبحار على متن سفينتنا. صعود المتلهف للإبحار؟ أتقصد أن هناك من الناس من يتلهف للإبحار ومغادرة جزيرة تحقيق الأحلام سعيا لبلوغ جزيرة من تلك الجزر الأخرى؟ هذا عجب، هذا هو العجب الحق. هل يترك أحد مثلا جزيرة الأهوال حيث الذهب والبضائع والمال؟ وإلى أين أذهب إذن؟ على كل جزيرة أجد أناسا منتظرين يتوقون لترك جزيرتهم سعيا خلف الغاية، نفس الغاية سعادتهم، وهم ظانون بأن سعادتهم فقدوها بين ربوع جزيرتهم. عجبا للإنسان، دائما يظن أن الخطأ بغيره ليس به. لو كلف نفسه بالنظر حواليه لا أدرك، لكن أن يدرك وهو حتى لا يعلم اسم جزيرته الساكن فيها؟ أهناك من يسكن جزيرة ولا يعرف اسمها؟ أتسأل أنت هذا السؤال؟ ومنذ دقائق معدودات كنت الجاهل باسم جزيرة التي قضيت فيها كل العمر. لكن قل لي يا ربان سفينتنا، ماذا تكسب أنت من السفر وطول الترحال؟ إنك لا تتقاضى أجرا. هذا هو عملي ولهذا أعيش. لكن هل يوكل ربان سفينتنا للواحد منا عملا مخصوصا ليؤديه؟ بل كل منكم يعمل ما يتقنه ويصلح له. هذا شيء رائع. أنا عن نفسي لا أتقن عملا غير الرقص، هل يصلح أن أرقص؟ أشبعكم رقصا طوال ليالي الرحلة حتى نصل إلى غايتنا المنشورة. هذا هو عين المطلوب. أوافق أن تقوم السيدة الراقصة بواجبها رقصا. إذن فلتقتسموا الأعمال الأخرى، إعداد الأطعمة وتحلية الماء وتنظيف الغرف وإصلاح الأعطال. ولكن هناك أعطال تحدث يا ربان؟ نعم نعم، قد تتعطل بعض الأجهزة وقد تتلف بعض الأجهزة، ولذا لا بد من العمل جميعا كي نصلح تلك الأعطال. إذن فأنت لا تفعل شيئا سوى قيادة السفينة وسط الأمواج. أقود السفينة؟ عجبا، أتراني أجلس خلف المقود أم أمسك بالدفة؟ أنا مثل جميع الركاب أشارك في كل الأعمال. ومن الذي يقود السفينة إذن؟ لا أحد، لا أحد يقود سفينتنا. وكيف تسير سفينتنا يا ربان؟ تسير كما تهوى، كما يهوى البحر، كما تهوى أمزجة الريح وأهواء الأمواج. فما فائدتك أنت إذن؟ وكيف نسميك الربان؟ فائدتي أني أختلف عن الكل، عن كل الركاب. فائدتي أني أبقى طول العمر على سطح سفينتنا ولا أنزل، لا غاية لي غير الرحلة والإبحار. أخذ ركابا بشرا أوصلهم حيث يريدون، أما من حيث مسماي فأنا ربان، لأني متى يحدث أمر فيه الخطر على أرواح الركاب أفتح هذا السفر وأقرأ. يا سلام، تفتح هذا السفر وتقرأ، وماذا بعد أن تفتح هذا السفر؟ يزول الخطر؟ نزيل الخطر جميعا، نشترك جميعا في حل الإشكال خطوة خطوة، ولا خطوة تسبق خطوة، وكل خطوة نعرفها فقط في حينها. يا سادة يا سادة، نحن الآن بخير، لا داعي أن نتشائم أو نتحدث في أمر الأخطار، لم يحدث خطر بعد. لكن يمكن أن يحدث. ساعة أن يحدث نتحدث، أما الآن فدعونا نقتسم الأعمال على ظهر هذه السفينة. أنا أقدر أن أصطاد الأسماك، وأنا أطهوها لكم، وأنا أستخدم أجهزتي كي نشرب ماء عذبا من ماء البحر، وأنا أقدر أن أصنع لكم أيضا. حسنا هذا خير، سنتعاون، يتعاون كل منا كي نحيا طول الرحلة. المشهد الثالث نفس المشهد السابق، بيد أن كل واحد من الركاب منشغل في عمل يؤديه، وهم يسيرون على سطح المركب منهمكين في العمل، ولا يكاد الواحد منهم يرى الآخرين، بينما الربان يتابعهم باسما يغفو على سطح المنضدة مستندا برأسه على الكتاب، ثم يستيقظ ويبتسم ابتسامة كبيرة. التعب يبدو على وجوههم التي لوحتها أشعة الشمس، والربان في نفس جلسته يتابعهم مبتسما. اشتقت لمرأى الأرض، اشتقت لصحبة أحياء كي أشعر أني حي. ولسنا أحياء أمامك؟ نتحرك، نأكل، نشرب، ونتعب، وننام، ونصحو. أحياء؟ أنتم أحياء؟ بل أنتم أموات، كل منكم ميت، وجميع خلاياكم تنطق بالموت. إنكم لا تزيدون بشيء عن هذه الأشياء المهملة الملقاة على السطح. لا يوجد فرق بين الأوجه والأخشاب. وأنت تكلم يا ربان سفينتنا التعسة، تكلم يا مبعوث الشر. ألا تشعر كيف تعيش حياتك، كل حياتك في هذا البحر؟ تكلم، قل لي متى نصل وننزل من فوق المتن المجنون الأخرق. لا أدري، قلت لكم أكثر من مرة لا أدري. تسألني نفس سؤالك هذا في كل صباح، ثم تضيف: وهل تملك لجزيرتنا رجوعا؟ وأجيبك: لا أملك، لا أملك، لا أدري. البحر ولا أدري، ثم سماء البحر ولا أدري، لا أدري، لا أدري. أياما وشهورا بل وسنينا، وأنت لا تملك ولا تدري. من غيرك يدري؟ قل لنا شيئا غير ما تردده صباح مساء يا ربان سفينتنا. لا أقدر أن أنطق غير الحق وغير الصدق. الحق والصدق، بل الضياع. الضياع هو الحق على متن سفينتك الشوهاء الموسومة بشراعك هذا الأسود. الضياع. إن كان الحق ضياعا بالنسبة لك فهو ضياع. يحيي الأمل الذي تقبره كلماتك في صدورنا، تأيده قبل أن ينمو ونحس به. يقدر بك أن تلهمنا كلمات التشجيع كي نقوى ونواصل هذه الرحلة. كل الأيام تضيع هباء في البحر. أوف، هذه الرحلة أخذتنا من لذة عيشتنا فوق جزيرتنا، ورمتنا في التيه وفي المجهول. لو أننا قضينا هذه الأيام على أرض جزيرتنا لربحنا كثيرا. أنا لم أجبركم كي تأتوا، بل أنتم ضقتم ذرعا بجزيرتكم وتحرقتم شوقا للرحلة. كنتم بدوافع لهفتكم على استعداد أن تهبوا نصف الأعمار مقابل أن آخذكم للبحر على متن سفينة الشوهاء كما تصفون. وأنا لم أخدعكم، أجليت الموقف منذ البدء وقلت الحق. يا ربان سفينتنا الطيب، فلترفق بي بالعمر المستند المتهالك فوق عصا الشيخوخة والعكس، لم يتبقى من العمر ما يسمح لي أن أسفك أيامي في هذا البحر المظلم. لو أني أعلم أن الرحلة سوف تطول لهذا الحد لترددت كثيرا. فكرت، كنت تريثت كي أنجو بالأيام المنفلتة من فك الأقدار. هي أيام غالية أغلى من كل الأيام، وتدرك أن حقيقة هذا. هل أسرعت قليلا؟ هل حولت الدفة كي نرسو في أي جزيرة؟ في أي جزيرة؟ هل غيرت لوجهة عن هدف التي وغاية هذا الإبحار المظلم والمضني؟ ألا موصل إلا للبادة وللأوهام؟ تعرف أني لا أقدر. قلت لكم هذا أو ما قلت؟ قلت. حسنا، ألا تعرف شيئا لنغير هذه الحال إلى حال أخرى؟ أية حال، حتى لو كانت أسوأ. فلتحمد الله على بقاء الحال هكذا دون أزمات أو مشاكل. أترى أننا بدون أزمات أو مشاكل؟ حالتنا هي أكبر مشكلة، أكبر أزمة. إننا نتآكل بددا وضياعا، أما أنت فلا تشعر، وكأنك جزء من هذه الأخشاب المألوفة للبحر كما الأمواج. هذه هي حالي منذ جت. لكن ألا تعرف؟ لا أعرف، لا أعرف، قلت لكم لا أعرف شيئا، لا أعرف إلا في حينه. لا يعرف، لا يعرف إلا أن يسكب قارة تجهمه في الكلمات لتصير الأيام جحيما ويزيد سواد الليلات. يا جماعة، يا جماعة، قال لكم الرجل إن مهمته لا تعد فتح هذا الكتاب حين تحدث مشكلة، ويخبرنا بحل المشكلة خطوة خطوة، ولا خطوة تسبق خطوة. لقد حفظتم وفهمتم، إذن هذا رائع، رائع وجميل. أفي قاموسك مكان لهاتين الكلمتين رائع وجميل؟ في كل محيط قاموسك لا تظهر إلا الكلمات الشوهاء، وكل تفاصيل سفينتك لا تحمل غير القبح ولا شيء سواه. أشكرك كثيرا، ما سمعت هذا وما هو أقسى من ذلك، لذا اعتدت أن لا أغضب، بل أبقى هكذا كسفينتي تواصل الإبحار ولا تهتم لشيء عداه، لا تصنع شيئا إلا في حينه. إذن فتكلم، هذا وقت حديثك. عجبا، فها أنا ذا أتكلم، ألا تسمعني يا شيخ؟ نحن نريد كلاما آخر. متى نفرغ من هذا الإبحار ونرسو؟ لا أدري، بالنسبة لي لا شيء سوى الإبحار. الإبحار قوسي، سهمي، هدفي المقذوف إليه منذ جد. كلامك مثلك لا يفهم. نعم، هل السهم والقوس والهدف شيء واحد؟ والرامي أيضا يا تاجر. وما جدوى ذلك يا ربان؟ كجدوى الرحلة، تحيا ولا تحيا. حقا، هذا رجل خرف، لقد وقعنا في قبضة مجنون يقول كلاما لا معنى له. يضيعون حياتهم بحثا وراء أسباب الحياة، إنهم يسفكون الأوقات، يريقون دماءها ويقولون من أجل سعادة هذه الأوقات، كمرتحل يقضي كل الوقت ليجمع ما يسعده في وقت الرحلة وينسى في غمرة هذا الجمع المحموم ما عاد الرحلة، ثم يفيق ليجد قطار الرحلة قد ولى منذ زمان. هذه هرطقة وحديث خرافة. هذا منهم أضاع الأيام لكي يسعد بحياته، ونسي أنه إنما يستهلك حياته باستهلاك الأيام. يا للغفلة. وأنت هل تستهلك أيامك في الإبحار بلا معنى؟ أنا الإبحار حياتي، ولذا أحياه وأستمتع به، ولذا أبتعد عن الكلمات حتى لا تشغلني عن لذة عيشي. لا أتكلم إلا في حينه. قد ترون حياتي ضيقة ضنكا لا نعمة فيها، لكني أحياها، أستمتع بما يتاح فيها، لا أسفك دم أيامي سعيا. أنا لا أفهم شيئا. وهل في هذا شيء يفهم؟ هذا سبب من أسباب المتعة بالعيش لا يدركه إلا من يفهم، إلا من يشقى بالفهم ويتعذب. أو يتعذب أحد بالفهم ويشقى؟ أو يتعذب من يعرف؟ من يعرف فقط هو من يدرك أنه لا يعرف. من يعرف يدرك أن هناك أشياء لا يعرفها، لم تفتح عنها حجب الغيب، ولذا فهو يشقى. المعرفة على الأرض ليست كاملة أبدا، ولذا يسعد من لا يعرف، فهو لا يعرف أنه يعرف. هذا هو غاية رحلتنا، أن نسمع كلمات جوفاء ومحاورة بين الشيخ العالم والشيخ الربان. يا سادة. ماذا يحدث؟ يا سادة دعونا نبحث عن شيء يهون الوقت علينا. لن أرقص فقد سئمت الرقص. صمتا يا سادة، صمتا، انتظروا. أبي عبادة. انتظروا سنرى. وها هو الكتاب. السفينة تهتز بقوة. ألم أقل لكم أن تحمدوا الله على البقاء بخير دون مشاكل أو أزمات؟ خيرا. ماذا قال كتابك يا ربان؟ ماذا قال كتاب البحر؟ قربت غاية رحلتنا يا سادة. حقا حقا يا ربان. سفينة سهلا يا أكبر ربان. مهلا مهلا مهلا. انتظروا، حقا قد قربت غاية رحلتنا. لكن ماذا؟ تواجهنا مشكلة عظمى، مشكلة إن لم نسعى في حل عاجل فسوف نموت جميعا غرقا. يا أنا غرقت. أية مشكلة؟ تغرق السفينة وتقولها هكذا بكل بساطة؟ يا للفرحة التي لم تتم. أحين تقول كلاما يفرحنا؟ ترجع ثانية وتقول بأننا سوف نموت جميعا غرقا؟ ما العمل الآن؟ ما العمل؟ كيف تحل المشكلة إذن؟ الكتاب يقول إن السفينة على مشارف دوامة، دوامة بحر التيه، وإذا استمرت السفينة في السير على نفس الاتجاه فسوف نصير لقلب الدوامة وستبلعنا. يا سلام يا سلام، هذا ما قاله الكتاب. وكيف تغير اتجاه السفينة؟ إياك، حذاري أن تقول لا أعلم، فإن قلتها سأخلقك بيدي هاتين. أنا فعلا لا أعلم. أتسمعون؟ لا يعلم. ومن ذا الذي يعلم إذن؟ يا وكيف سادة تحل المشكلة؟ يا سادة، حل المشكلة بسيط جدا. ألم أقل لكم إن هذا الكتاب به حلول لجميع المشاكل التي تعترض السفينة خطوة خطوة، ولا خطوة تسبق خطوة؟ حسنا، ما هي أولى خطوات الحل؟ تكلم. إن أول خطوة للحل كما يقول الكتاب هي هي ماذا يا ربان؟ تكلم أرجوك، نحن نسير إلى الموت. يا أمر صعب صعب، لا أدري كيف سننجح في تنفيذه. نعم، أمر صعب، ليس هناك أصعب من الموت. كلنا الخطوة الأولى ونحن ننفذ فورا يا ربان. تكلم. على ثقة أنتم من تنفيذ البند الأول من خطوات الحل؟ طبعا طبعا. قل ماذا تبغي ونعدك أن نفعل فورا. تكلم تكلم يا ربان. سوجل، أتبغي أن ألقي بنفسي في البحر أو غيرك؟ ماذا تقصد؟ حقا تبغي أن تلقي بنفسك في البحر؟ ماذا تعني يا ربان؟ إن أول خطوة من خطوات الحل هي أن يلقى أحد منا قربان للبحر. أتمزح يا ربان؟ أتريد لنا أن نلقي أحدا منا في البحر؟ أنا لا أبغي شيئا، هذا ما يمليه كتاب البحر. أراك تتحدث جادا، لا تمزح، هذا هو الحل. هذه هي أولى خطوات الحل. وما الخطوات التالية إذن؟ أن نلقي أحدا آخر؟ ربما ربما. هذا رجل مجنون لا شك. يحسن أن تطلق اسما آخر لسفينتك المشؤومة، سميها سفينة الموت. يا سادة، الوقت يمر. نعم الوقت يمر، والسفينة كما يحكي الربان تقترب من الدوامة. يا ويلي، إذا كنتم تبغون نجاة هيا فلتلقوا أحدا منكم في البحر، هذا حكم كتاب البحر. ما كنت أتوقع أبدا أن تنتهي حياتي بهذه الطريقة. قلب يا ربان، قلب بكتاب البحر، قلب يا ربان سفينتنا الطيب، فربما يهديك كتاب البحر لحل آخر. ليس هناك حل آخر، قضي الأمر. هيا فالوقت يمر وسفينتنا تتجه لدوامة بحر التيه. اختاروا أحدا منكم كي يلقى في البحر، هذا إن كنتم تبغون نجاة. لا شيء لدي سوى ما قلت. لكن ما هي مواصفات الفرد المطلوب؟ ألم يحدد الكتاب؟ لا لم يحدد الكتاب، لذا فأي فرد على سطح السفينة يصلح أن يلقى في البحر. رحمتك بنا يا رب، رحمتك بنا، هذا حل صعب صعب جدا. هيا يا سادة، هيا اختاروا أحدا فالوقت يمر. أنا رأيي أن تختاروا رجلا. نعم نعم فعلا، فنحن نخاف من البحر ولا نقوى على برد الماء، وليس من الذوق أن تلقوا امرأة وأنتم سادة تقطر أوجهكم ذوقا وشهامة. هذا نعم الرأي، أو ليس كذلك يا سيدنا الربان؟ أنا لا دخل لي في هذا الأمر، الموضوع برمته في أيديكم. ولماذا تستثني السيدات؟ هذا ليس من العدل. حقا ليس من العدل، ليس من العدل. نحن جميعا شركاء، نعم شركاء في الهم وفي الرحلة. لقد سافرنا لهدف كبقيتنا. بل نحن الأكثر عددا، ولذا فأنا أقترح أن نستثني الرجال ولنحصر الاختيار في النساء. نعم نعم يرحمك. ماذا يعني نعين أمك تستثني الرجال؟ لن تصلوا لحل بهذه الطريقة، سوف تبلعنا الدوامة قبل أن نصل لحل. ليتها تبلعنا ونستريح. إذا كنت جسورا يا ولدي بهذا الشكل، فلماذا لا تلقي بنفسك حلا للأزمة يا ولدي الطيب؟ فعلا فعلا فعلا السيد حسن رجل شاهم وأصيل وجسور مقدام. هيا هيا يا أستاذ، سندعو لك بالرحمة. سنعدك أن نتذكرك بخير، وأنا أعدك أني سأقيم لك تمثالا أصنعه على عيني فوق جزيرتنا حين نعود. ماذا تقول أيها الرجل الخريف؟ بل يقدر بهالك مثلك ليس له في الدنيا أرب أن يلقى في البحر. لا حاجة لك بالدنيا، لو كنت مكانك كنت سئمت. قلت لكم هكذا لن تصلوا لحل أبدا. أنا أعرفكم يا سكان جزيرة العجب، أمركم فعلا عجب. ألم تخرجوا من جزيرتكم ضيقا بحياتكم؟ فلماذا هذا الحرص عليها؟ ألم تقولوا منذ قليل إن حالكم على السفينة دون وصول شيء أقسى من الموت وأصعب؟ وأنت يا سيد حسن، ألم تكن تقول إن الموت أهون من الحياة على سطح سفينتنا؟ كان يصيح بوجه الربان بلا أدنى ذوق ويقول الموت أفضل من هذه الحال. قلت كذلك أمام الكل أم لا؟ هكذا؟ أنا لن ألقي بنفسي في البحر، فأنا أقدركم بالحرص على الدنيا. أنا أصغركم سنا، أقواكم بدنا، أزهدكم في الرحلة لولاك يا ليلى. أوليس كذلك؟ لماذا أراك صامتة ساكتة لا تبدين حراكا؟ أو تريدينني أن ألقي نفسي في البحر كبقية ركاب سفينتنا المعتوهين؟ ما أسرع ما تنقلب المرأة من حال لنقيضه. يا سادة، الوقت يمر ونحن على أبواب الدوامة، هيا قرروا بسرعة. وكيف نقرر يا ربان؟ هل نتصارع؟ نتصارع، ومن يغلب يلقى في البحر. هل نضرب قرعة؟ أنتم أكبر من هذا وأكثر تحضرا. أولستم من يزعمون ليل نهار بأنكم أصحاب حضارة فاقت كل حضارات الكون؟ نورنا يا ربان. كيف نقرر؟ نعم كيف نقرر؟ وجدتها. ماذا؟ افعلوا كما يفعل أهل جزيرتكم حين يريدون اختيار أحد منهم لأمر ما. ماذا تقصد يا ربان؟ الانتخاب. ماذا؟ انتخبوا أحدا منكم، فلنجمع أصوات الركاب، ومن تجمع أكثر الأصوات عليه يلقى في البحر. نعم نعم نعم. صوت. هذا هو الحل. أقول إذن هيا اختاروا. يا سيدي، هذا أمر أصعب من ذات الموت. صحيح، هذا شيء صعب. كيف يقرر أحد منا أن يلقي أحدا آخر في البحر؟ يلقى أحد منكم في البحر لكي يحيا الباقون. وكيف ونحن الشركاء؟ شركاء الرحلة والأزمة والموت، نقرر كيف. أنا أعرف أن كل منكم قد قرر واختار. ألم تختار أنت وأنت وأنت؟ كل منكم قرر واختار، ولكن تخشون. وماذا نخشى؟ والموت هو الأزمة والخل. تخشون المكاشفة. يخشى كل منكم أن يشهر سيف الموت بوجه الآخر، أوليس كذلك؟ أوليس كذلك؟ أوليس كذلك؟ ما هذا؟ نحن نموت ببطء والوقت يمر. سفينتنا تقترب من الدوامة، سنموت. سأسهل هذا الأمر عليكم. انزلوا جميعا للدور السفلي. وماذا نفعل في الدور السفلي؟ هذا وقته؟ ليأخذ كل منكم وقتا للتفكير، ثم ليصعد كل منكم للسطح بمفرده، يخبرني عمن يختار ليلقى في البحر، وبهذا تجتنب الحرج. هذه والله فكرة. فعلا فكرة. ويبقى ما اختاره كل منا سرا لا يعرفه إلاك. هذا عين الحق. إذن هيا هيا انزلوا، فالوقت يمر. هيا ننزل. هيا ننزل. المشهد الرابع، سطح السفينة، وقد جلس الربان في صدر المشهد خلف المنضدة، وأمامه الكتاب. كل واحد يصعد منهم يمسك بجزء من قضبان السور وكأنه في قفص اتهام. أقطعت الأمر بهذه السرعة؟ بل من أول لحظة، منذ علمت بما قال كتاب البحر تمنيت. ولماذا لم تتكلم ساعته؟ أكنت تخاف؟ فعلا كنت أخاف، فقد علمني أول ما علمني الخوف، علمني أن أخشاه، ألا أتحدث في حضرته إلا بما يرضى. من؟ عمن تتحدث؟ العالم أستاذك؟ نعم، العالم أستاذي، هو من أختار أن يلقى في البحر، من علمني أن أسكت لا أتكلم. أسكت. من يبغي أن يتعلم لا يتكلم. لا لا لا, لا. لن أتكلم، لن أتكلم يا أستاذي، لن أتكلم. فلتتكلم أنت وتكرم أنت، أما أنا أنا أنا أنا أنا أنا أعمل، أعمل، أبحث، أبحث، أعمل وأجرب، أكشف وأدون في صمت. فأنا لا أعدو كوني مساعد، مساعد تتوكأ في مشيتك علي، وأنت يا أستاذي تتكلم، تخطب ويصفق لك ويعجب بك ويقال العالم راح، العالم جاء، وأنا أعمل أصمت في خوف ورجاء، أكتب أحقق وأدون في صمت، في الظل يحجبني ضوء ذكائك، وذكاؤك يشتعل بزيتي، زيت حياتي. فلتتكلم يا أستاذي، فلتتكلم، فلتتألق، فلأبقى أنا في الظل. ماذا ينفع شمع وجودي بجانب شمس حضورك يا أستاذي؟ شمس حضورك تلك المتقدة بملايين الشمعات، ملايين مثلي تعمل. تبحث، تكشف وتدون في صمت، وأنت المتكلم وحدك يا أستاذي. فلتذهب يا أستاذي، فلتذهب، فلتذهب للبحر ولا آسف عليك، فلتذهب مطبوعا باللعنات، بلعنة ملايين الشمعات الذائبة، لتظل شمس ضيائك مشرقة ألقا لا يخفت حتى بعد الموت. أهذا رأيك؟ لا، بل هو تصميم وإرادة، لكأن القدر يساعدني فأوجد أمامي تلك الأكفة المتعطشة لأن تلقي في البحر بأحد تدفعها رهبتها من هول الموت. فلتذهب أنت ويأتي غيرك. أهلا بأخينا التاجر. أهلا بك يا ربان. هل فكرت؟ بل قررت. ومن تختار ليلقى في البحر؟ التاجر، صاحبي التاجر. وتعجبون لأن اسم جزيرتكم جزيرة العجائب. ألم تجد أحدا أقدر أن يلقى في البحر سوى صاحبك التاجر، صنوك وصديقك في الرحلة؟ هذا ليس صديقي. نعم، ليس صديقي. لا تعجب، لقد كان التاجر هذا أحد العمال لدي، بل أحقر عمالي، يكنس، يمسح ويرتب أشياء الحانوت، كان كما الثعلب، يشتم ويضرب، فلا يفعل سوى أن يبتسم ويطأطئ رأس الذل ويشكر إنعام الضارب والشاتم. أسلوب ملوي أعوج، كان يواليني، يعرف أسراري، يعرف أسرار السوق خلالي، ويسرق أموالي، وبهذا أصبح صاحب متجر. هو يكسب وأنا أخسر، وبهذا الأسلوب المعوج أصبح هذا التاجر، أقصد هذا الخادم، أصبح أكبر تجار جزيرة بموالاة الحكام ومنافقتهم، بخيانة أرباب المهنة ونقل الأخبار إلى الشهبندر ومن الشهبندر. وبهذا أصبح شهبندر وتملك أكثر أملاكي، شخص غادر، جهلاب ماكر. وها قد قربت غاية رحلتنا، وسنصل لأرض الأهوال، حيث الذهب وحيث المال. لو ذهب معي فسيسرق ألباب الناس بأرض الأهوال، وسيستأثر بالأموال كلها. أما لو رحت أنا وحدي فهذه هي الفرصة، هذه هي الفرصة لأعوض ما فات. يقدر أن يلقى في البحر، لابد أن يلقى في البحر. لكأن القدر يساعدني لأصير أنا وحدي أغنى التجار وأعظمهم. أهذا رأيك يا تاجر؟ نعم، بل هو تصميم وإرادة. التاجر، صاحبي التاجر، من يلقى في البحر. إذن فلتنزل وليأتي غيرك. ماذا قررت؟ أظنك قد اخترت الراقصة. يا سلام، لكأنك يا سيدي الربان تقرأ أفكاري. وعموما هذا يؤكد أن الحق معي، فهي الأولى أن تلقى في البحر كما قلت. لا شأن لك بي. ألم تقولي إن الراقصة بمثابة أختك الصغرى؟ أختي الصغرى؟ لقد كانت وصيفتي، كانت تمشي خلفي وأنا أمشي تسبقني الخيلاء، تتناثر حولي القبل الحرة، باقات الورد وصيحات الإعجاب، لكن أبدلني الزمن بالعزة ذلا ومهانة، وأبدلها بالذلة عزا فأهانتني، صرت وصيفتها، سلبتني حتى صيحات الإعجاب، سلبتني لقمة عيشي، سكني، حتى زبائن أيام الحلوة سلبتهم. صرت وصيفتها، ولا بد لكي أحيا أن أحصي في الصبح محاسنها ومفاتنها، وأحكي في الليل عن العشاق المزعومين. أما الآن فسنصل لبغياتنا جزيرة الغياب، وسترجع أيامي الأولى عزا وأبهة وجمالا وشباب. فهل أتركها تأتي معي لتنافسني؟ كلا، لن أترك هذه الفرصة، لابد وأن تلقى الراقصة المزعومة في البحر. الراقصة أذلتني، سخرت مني، جعلتني أضحوكة كل الناس، ولابد لكي أحيا أن أهتف في كل مكان تعيش الراقصة الأولى وتحيا، وأن أقسم أن الدنيا من غير الراقصة الأولى صحراء، لا متعة فيها، لا تصلح للعيش، لابد وأن تلقى في البحر كي ينعم سمك البحر بطعم ترهلها وتثني خطوتها اللدنة. سأصير أنا وحدي راقصة جزيرتنا الأولى. فهمت، أنت تصوتين برمي الراقصة أيتها الوصيفة. نعم. إذن فلتذهبي وليأتي من هو بعدك. أهلا يا ليلى. أهلا أهلا يا ربان سفينتنا. هل اخترتي؟ أقررت من يلقى في البحر لينجو كل الركاب؟ نعم. من؟ زوجي. من؟ ماذا تقولين؟ زوجك؟ أتختارين رفيق الرحلة والعمر؟ العمر؟ لقد دفن العمر الأخضر تحت رمال العجز، لكن صراخ الرغبة في العيش لم يخمد بعد، ما زال العمر يئن برغبته في أن يحيا ويعيش كما يحيا كل الناس. قد لا يكون زوجي المذنب، نعم في الغالب زوجي لم يكن المذنب. يا للعجب، إذا كان زوجك لم يذنب فلماذا تودين بأن يلقى في البحر؟ ألم يكن الأولى أن تختاري شخصا آخر؟ زوجي هو القيد، كان القيد وكان القضبان، كان السجان، قيدني، ألبسني طوق العجز وأغلال الحاجة. ولماذا تزوجتيه إذن؟ الحب، كان الحب هو الدافع. الحب؟ وأين الحب الآن؟ في ظل الحاجة والأعباء، في ظل العيش البائس يذهب دفء الحب ويبقى برد العجز القارس. أتعرف كيف تعيش الواقفة أمامك في عمر الزهر؟ أصحو في الصبح، أوقظ زوجي من كان بأحلام الفارس، أصحو وأفرد هذا الظهر اليابس الممصوص بفعل سرير الفقر، أصحو على دق أنابيب البوتاجاز بشارعني الضيق وعلى ضجة أطفال الشارع قد خرجوا من سجن بيوت كالعلب المكتظة بالناس المخنوقة بالأنفاس، على لاط الجارات المجتمعات على عربة بائع فول، على صوت صياح الجارة فوق السطح مع جارتنا ساكنة البدروم، لأن ابن الأولى المسطولة دائما ببلبيع الأوهام عاكس بنت الثانية العانس. يذهب دفء الحب ويبقى برد الحاجة والعجز القارس. ساعة أفرد هذا الظهر اليابس تبدأ قصة كل نهار، تبدأ أعباء اليومية. أمشي نصف الساعة حتى أصل إلى الأوتوبيس، أنغرس بتضريس اللحم اللدن المتحرك في تلك العلبة، أتحمل قهر ألوف المقهورين يوميا في رحلة هذا الأوتوبيس. فإذا ما من الله علي بأن أصل إلى العمل سليمة، يبدأ إعياء آخر، يبدأ إعياء تلو الإعياء تلو الإعياء. إنك لا تعرف شيئا، لا تعرف شيئا من حركات الشيخ المتصاب المقرف رئيسي في القسم المهمل. يجلسني أمامه بالساعات بحجة أني مرؤوسة، يتملاني من فوقي لتحتي، ينزع عني كل أوراقات التوت، وأنا لا أملك دفعا، فهو رئيسي في العمل ومكلف من قبل الدولة أن يرأسني، يملك أن يجهدني ويزيد الأعباء. ومن ساعات العمل إلى ساعات الطهو، إلى المسح، إلى الكنس، إلى الغسل، إلى رفو وترتيق الأثواب صعودا ونزولا طوال اليوم، من الأرض لشقتنا ذات الحجرة في الدور السادس. فيذهب دفء الحب، يذهب ويبقى برد العجز القارس. وحين أكون أنا غارقة في تلك الدوامات، يكون حبيبي الفارس مهموسا حتى الرأس بدوامات أخرى، ويعود بآخر ليلته تعبا مقطوع الأنفاس. أراه لحظات يأكل وينام ليصحو لعناء اليوم القادم، وكثيرا ما يأتيه النوم على الأكل وهو جالس، ساعتها حتما يذهب دفء الحب ويبقى برد العجز القارس. حقا يندر أن تدرك حواء الحب ومعناه. يا ليلى، لا يذهب إلا حب الخداعين المخدوعين. أتظنين الحب كما تعرفه الأفلام؟ لا يذهب إلا الحب المختلق كما الأوهام، حب الأغراض المتبثرة بثوب الحب. تخاف الواحدة بقاء من غير زواج، فتشهر كل سيوف غنوثتها كي توقع رجلا يمكن أن يتزوج، تلون كل سلوك يصدر عنها بطلاء العفة والطيبة والحب، وتوهم فارسها أن القلب دق له باسم الحب. ساعتها يسقط فارسها وتعيش هي الوهم، تنسى دافعها الأول ولا تتذكر أبدا أن دوافعها كانت شتى. ولذا يذهب هذا الوهم المدهون بألوان الحب. أما الحب الحق فيبقى، تسقله الأعباء ويلمع وتراه عيون الناس حقيقية. الحب الحق، وأين هو الحب الحق؟ كل اثنين تحابا وسعى الواحد نحو الآخر مدفوعا بالرغبة في تحقيق غرض. هذا ما أعرفه عن الحب ويعرفه كل الناس. قد يخفي الواحد أهداف السعي عن الآخر، لكن بقرارة عمق النفس يدرك أن الحب هو الألوان المبهجة لتجميل اللوحة. لا يا سيدتي، لا، الحب أن تنسي نفسك مشغولا بالآخر حين يكون الآخر مشغولا بك. الحب الحق هو الحب المنزه عن أي غرض غير الحب. إن كان على أرض جزيرتكم لا يوجد هذا الحب فالآفة فيكم. الحب الحق يبقى، أما الزائف لا يصمد أمام الهزات. أما الحب الحق فيبقى، تزكيه العاصفة وتجلوه الأزمات، تشتبك الأيدي حانية مشفقة تبحث عن بر نجاة. ما أجمل أن يشترك اثنان بفعل واحد، ينامان يقومان يودان يقولان يحسان ويقتسمان الدمعة ورغيف العيش ويقتسمان الفرحة والبسمات. الحب الحق تغذيه الأزمات، ساعتها يهون الصعب، يقترب القلب من القلب ويلتحما ويصير قلبا واحدا. أسمعتم سكان جزيرة العجائب؟ كل منهم صوت كي يلقى شخص واحد، فكل واحد حصل على صوت واحد. المشكلة باقية إذن، كل منهم اختار شريك الرحلة. ماذا أفعل الآن؟ لا شيء، لا شيء سوى أن أكشف زيف الأوجه، أنبئهم بالورطة ليرى كل منا الآخر دون خداع أو زيف. سوف أقتلهم بحقيقتهم تلك المزرية الشوهاء، سوف أعذبهم بعذاب المعرفة وأحرقهم بلهيب الكشف. سأعريهم يا خداعون ويا خونة، أرأيتم أحدا خان أناسا لا يعرفهم؟ كل منكم حين يخون يخون أناسا يعرفهم، سبق له منهم إحسان. كل منكم حين يخون يخون أناسا يعرفهم ولا ضير، فالخادع مخدوع أيضا. وحين يقرر لا بد له من وهم يستند إليه ويراه مبرر. يا خداعون يا مخدوعون ويا خونة، تعالوا إلي، اصعدوا لتروا أنفسكم، لتروا القبح المستور وراء الهندام، وراء الضحكة والإيماءة، لتشموا عفن الأنفس من غير عطور. المشهد الخامس، على سطح السفينة حيث انزوى كل واحد من الركاب عن الآخرين، كل منهم يجلس بمفرده مطرقا وقد علاهم الهم والخيبة والخزي، ورن الصمت وعم الهجوم والسكون. وماذا سنفعل الآن يا جماعة؟ المشكلة ما زالت قائمة والوقت يقربنا من الخطر. أنت التي تتكلم، اصمتي. ولماذا لا أتكلم؟ ألي أن اخترتك أنت لكي تلقى في البحر؟ لابد لك أن تخجلي، إن لم يكن من نفسك أو مني فمن هؤلاء الناس. يا للعار، يا للعار. وأنت ألم تختارني وتصوت ضدي كي ألقى في البحر؟ ألم تجد من الناس جميعا أحدا يقدر أن يلقى إلي أبعد كل ما صنعته من أجلك؟ لقد كنت على حق حين اخترتك يا خائن. لا تتحدثي عن الخيانة، فأنت أولى. كفى كفى، لن نصرخ لو عاتب كل منا الآخر، لن نصل لحل، سنموت كل منا خان الآخر. حتى هذا الفسل الجالس في الركب خانني. معذرة يا سيدي العالم. اصمت اصمت، لا تعتذر ولا تتأسف، كل منا خان الآخر، ولن نفتح باب الأعذار. وما حدث حدث، لا بد وأن ننتبه لما سيجيء. تبا للرحلة، تبا لليوم المشؤوم، وتبا لمحيي الربان الشائع. والآن ماذا سنفعل؟ الآن لا شيء الآن سوى الموت. الموت هو الغاية، فلننتظر الموت بلا أسف أو أي عتاب. لا لا، إلا الموت. ما الذي أتى بي إلى هذه السفينة المشؤومة؟ أنا لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت. نعم لا أريد أن أموت، فوراي أطفال سيضيعون إذا ألمت. وأنا لا أبغي الموت. وأنا لم أخذ حظي من الدنيا بعد، ولم أتهيأ للموت. وهل تظنون أننا لازلنا أحياء؟ لا داعي لتكرار حديث لا يجدي نفعا. الموت على الأبواب، أوشك هذا البحر أن يفغر فاها يبلعنا. سنموت يا ناس، سيموت كل منا بعيدا شتاتا للأهل وللأحباب. سنموت، بل سيموت كل منا مع أحب الناس وأقربهم، مع من يبغي موته. عندي فكرة، لو وافقتم فسننقذ أنفسنا من شر الموت. قل يا مولانا العالم، قل وافقنا يا عقل الشيخ. لقد فاتنا شيء هام. وما هو؟ كل منا جاء ومعه واحد كان أعز الناس لديه من لحظات. كل منا جاء ومعه حب أو إلف أو صاحب، إلا هذا الربان فهو وحيد لا أحد معه. نعم نعم نعم، هو أولانا بالموت. نعم نعم، الفكرة والرأي، لكن هل يصلح؟ نعم، أليس هو القائل نقلا عن كتاب البحر، كل الأفراد على متن سفينتنا يصلح كي يلقى في البحر؟ يا سلام، ومن يقود السفينة لو ألقينا الربان؟ ماذا يقود السفينة؟ وهل ترين أنه يقود السفينة؟ إنه لا يفعل شيئا سوى القراءة في هذا الكتاب. وهل بيننا من يستطيع القراءة لو ألقينا الربان؟ نعم، سيدنا العالم أقدر إنسان، فهو يقرأ كل لغات الدنيا. هذا رأي معقول، رأي معقول، سنسأل منه. إنه فرد كامل لا طائل منه، فليلقى في البحر. اسمعوا جميعا، لقد ذهب إلى غرفته، فتعالوا نحمله جميعا حملا كي نلقيه. لن يبدي أي مقاومة حين يرانا جميعا ضده، لقد اخترناه وهذا هو العدل. حقا هذا هو عين العدل. يعني سننجو من خطر الموت لو ألقينا الربان. فلنلقي الربان. نعم، فلنلقي الربان، فلنلقي الربان. مصحوبا باللعنة، اذهب فلتتهيأ أسماك البحر وتعلأ. كم كان ثقيلا هذا الربان. لقد أنجزنا الخطوة الأولى من خطوات الحل. هيا الآن ننظر بماذا يوصي كتاب البحر. أرجو أن لا يطلب أن نلقي أحدا آخر. هيا يا سيدنا العالم، هيا فلتنظر بكتاب البحر لنرى خطوة حل المشكلة التالية ونفعلها فورا. ماذا وجدتم؟ ماذا؟ ماذا قال كتاب البحر؟ لماذا صمتتم؟ قولوا ماذا نفعل في ثاني خطوات الحمل؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا يحدث يا سادة؟ ماذا يحدث؟ تكلم أرجوك يا سيدنا العالم. السفينة تهتز بشدة. الأبواب تعالوا هكذا. ماذا يجري؟ أقول بحق الله. تكلم تكلم يا سيدنا العالم. ماذا تجد؟ ماذا تجد بهذا السفر؟ تكلم. صفحات بيضاء. لا شيء سوى الصفحات البيضاء. لا شيء سوى الموت. الموت هو الغاية. الموت هو الحق الباقي. غاية رحلتنا الموت. غاية رحلتنا الموت. غاية رحلتنا الموت. كنتم مع الرحلة، اشترك فيها حسب سماع الأصوات إسماعيل محمود في دور حسن، رباب في دور ليلى، متولي علوان في دور العالم، ثروة رضوان في دور المساعد، نيفين إبراهيم في دور الوصيفة، أماني البحطيطي في دور الراقصة، زين نصار في دور التاجر الأول، فكري صادق في دور التاجر الثاني، مع وحيد عزت في دور الربان. رواها لكم الشريف خاطر. هندسة صوتية ألفي إبراهيم وأشرف سمير. الرحلة مسرحية من تأليف سعد القليعي، إخراج رجب الحلواني.